على طريقة سنة الله عز وجل في خلقه، فلا يضيرنا حينئذ أن هذه الصفة صفة مقاتلة المسلمين من يعاديهم غير متجلية الآن. إذا تركنا هذا الجانب بعد هذا البيان نقول قائمة. هنا القيام ممكن تفسيره بالحجة، ونحن لا نشك بأنه هذا والحمد لله قائم، وبخاصة في العصر الحاضر، لأن الناس قد بدأوا يفيئون ويعودون إلى رشدهم إلى دعوة الحق، دعوة الكتاب والسنة، بعد أن كانوا من قبل يصدون عنها صدودا. فأنا أعتقد أن حديث الطائف المنصورة لا إشكال فيها، وأن الوصف الذي جاء فيه ينطبق على أهل السنة والجماعة حقا، إلا صفة المقاتل حتى القهر. نعم، حتى القهر، حتى القهر لغيره. أي نعم، إيه هذا يطبعه، يطبع المقاتل نقهرهم. ما يمكن أن نتصور القهر بها مقاتلة التزاما بشريعة الله عز وجل، وهم لا يريدون ذلك، ألا يقهرهم هذا؟ لكن هل هذه المقاتلة ممكن؟ ليست مقاتلة، مش مقاتلة. قال الحديث قال قاهرين، قاهرين وظاهرين، لكن مقاتلة، المشكلة المقاتلة. المقاتلة آخر يعني. إيه هو إيه. لكن هذا مش متحقق الآن. أما القهر والغلبة بالحجة والبيان ورهاد، هذا موجود بحمد الله. يا أبو ليلى بدنا نصلي ونمشي. أذن. ما بقى في وقت لأنه سأحسين نصف الليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.